بسم الله الحمد لله صلى وسلم على شرح الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، حياكم الله في هذا اللقاء المبارك في هذا اليوم، يوم الجمعة الموافق للسابع من شهر ربيع الآخر عام 1443. الكتاب الذي بين أيدينا هو تأويل وشكن القرآن للإمام أبي محمد عبد الله ابن مسلم ابن قتيبة رحمه الله تعالى. وفي هذا الباب الذي بين أيدينا هو ما يتعلق في اللفظ الواحد يكون تحته المعاني، يعني أن اللفظة تأتي في القرآن ويكون تحتها عدة معاني، فإذا قد يفهم الشخص قد لا يدرك هذا الشيء، فيظن أن اللفظة الواحدة معناها واحد، مثل ما أن زيد هو زيد في أول السورة وفي آخرها وفي وسطها هو زيد، يظن بعضهم، فتجد الكلمة الواحدة في سورة البقرة لها معنى، وفي سورة النساء لها معنى، وفي سورة الفرقان لها معنى، فلا يدرك هذا الشيء، ثم يأتي ويطعن في القرآن فيقول لماذا كلمة البلاء مثلا كلمة الصلاة، ما يدري ما يعرف. فشيء الإمام ابن قتيبة رحمه الله جمع الألفاظ ولم يحصرها جميعا، استقصي ويعني استوعب جميع الكلمات، وإنما جمع ما تيسر وأشار إلى هذه الأشياء التي يعني قد تفوت كثير من الناس لا يدري ما معانيها. الفتنة في القرآن ما معانيها؟ معاني كثيرة جدا، فلا يدري ما معناها. طيب، الآن عندنا أي كلمة؟ العهد. طيب تفضل اقرأ. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، اللهم صل على ولشيخنا وللحاضرين والسامعين. العهد. قال المؤلف رحمه الله: الأمان وعهد. قال الله تعالى: فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم. واليمين وعهد. قال الله تعالى: وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم. والوصية عهد. قال الله تعالى: ألم أعهد إليكم يا بني آدم. والحفاظ عهد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن حسن العهد من الإيمان. والزمان عهد، يقال كان ذلك بعد بعهد فلان. والعهد الميثاق، ومنه قوله عز وجل لإبراهيم عليه السلام: قال إني جعلك للناس إماما، قال ومن ذريتي، قال لا ينال عهدي الظالمين، أي لا ينال ما عهدتك من الإمامة الظالمين من ذريتك. والوعد من الله ميثاق. نعم، هذا العهد، كلمة العهد في القرآن ترد يعني على عدة معاني، والمؤلف مثل ما ذكرنا لم يستوفي جميع الكلمات، يعني لو الآن وضعت كلمة عهد في المصحف الإلكتروني شوف كيف عهد وعاهد وعهد وهكذا، والعهد، فتجد تحصيها تجدها كثيرة، وتجد كل لها معاني كثيرة، فهذا هو المقصد. يقول: العهد والأمان، فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم، يعني ما كان بينك وبينهم من الأمن بحيث أنك لا تتعرض لهم ولا يتعرضون لك، عهد وميثاق بينك وبينهم، ومعاهدات، هذه المعاهدات هي هذا المقصود بها، معاهدات التي بين الدول مثلا، هذا المقصود. ويقول: العهد يأتي بمعنى اليمين، العهد. وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم، يعني إذا كان الوفاء باليمين والوصية والحفاظ. يقول: حتى الزمن، يقال كنا في عهد فلان، أي في ولاية فلان في حكمه، كنا في عهد فلان كذا وكذا. أي نعم، أي لم يذكر لها شاهدا من القرآن، فذكر يعني إما من لغة العرب أو من أحاديث أحيانا هذه معاني العهد، وهو لم يعني يستوعب مثل ما ذكرنا، حتى نفهم إذا المؤلف لا يستوعب جميع الكلمات، لو بحثنا في المصحف بحثنا في كتب التفسير وأشهر من حاول استيعابها هو الراغب الصهاني في كتابه المفردات، فإنه إذا جاء عند الكلمة اللفظة فإنه يستوعب قدر المستطاع أنه يأتي بجميع معانيها وبجميع الآيات الواردة جميع الآيات. طيب اللفظة اللي بعدها 32 شيخ الآن. نعم عهد، كلمة العهد في القرآن 32 موضع. نعم شفت كيف. وكم ذكر 3-4. نعم 32 أو الموضع الأول عندك ما هو في بقرة. أيوة. يقول الذين ينقضون عهد الله. أيوة هذه العهود والمواثيق. نعم الثاني يقول يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوفوا بعهدكم. أي نعم. وموضوع الثالث عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده. أم تقولون نعم تقولون على الله. نعم. أو كلما عاهدوا عهدا نبذه فريقا منهم. هو أكثر شيء في القرآن العهد معنى الميثاق. نعم. هو أكثر ورود في القرآن معنى الميثاق، قد يأتي بمعاني أخرى. نعم. هل أخذنا هذه الكلمة في المدن المشتركات؟ العهد لم يذكر. وهذه مما تضاف. أحسنت. هذه تضاف على المشتركات التي نظمها الأبياري. نعم. ولم يستوعب أيضا. هذه تعتبر نستطيع أن نضيفها، يعني لو جئنا إلى منظومة الأبياري وجئنا إلى كتاب مشكل القرآن تأويل مشكل على هذه الألفاظ فسنجد أن هذا يضيف وهذا يضيف وغيرها أيضا. ستبحث تجد. أيوة في كتاب اسمه نزهة الأعين النواظر في الأشباه والنظائر لابن الجوزي نفس الشيء، يأتي على الكلمة ويأتي تحتها معاني ويأتي بالآيات. نزهة الأعين النواظر في الأشباه والنظائر، وفيه أيضا في موسوعات فيه كثير. كلمة الفتح. أحسنت. طيب 200 400 290. نعم تفضل. قال الفتح، الفتح أن يفتتح المغلق، لقوله تعالى حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها. والفتح النصر، لقوله تعالى فإن كان لكم فتح من الله، وقوله فعسى الله أن يأتي بالفتح، لأن النصر يفتح الله به أمرا مغلقا. والفتح القضاء، لأن القضاء فصل للأمور، ففتح لما أشكل منها أو لما أشكل منها. قال الله جل ذكره ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين، قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم، يعني يوم القيامة، لأنه يقضي الله فيه بين عباده. ويقال أراد فتح مكة، لا ينفع الذين كفروا إيمانهم من خوف السيف، فلم ينفعهم ذلك وقتلهم خالد بن الوليد. وقال عز وجل ثم يفتح بيننا بالحق، أي يقضي، وأنت خير الفاتحين، أي خير القضاء. وقال أعرابي لآخر ينازعه، بيني وبينك الفتاح يعني الحاكم. وقال ابن عباس في قوله تعالى إنا فتحنا لك فتحا مبينا، كنت أقرأها ولا أدري ما هي حتى تزوجت بنت مشرج فقالت فتح الله بيني وبينك، أي حكم الله بيني وبينك. ما شاء الله. يعني ذكر كلمة الفتح وذكر لها عدة معاني. الفتح هو الأصل فيه فتح الشيء، فتح المغلق، تفتح الباب المغلق، فتح الشيء، فتح الكتاب، أي شيء تفتح مغلق هذا هو الأصل في معناها، وذلك بدأ بها. ثم قال ومن معانيها النصر، لأنه فتح من الله، فتح منك، كما قال تعالى فعسى أن يأتي الله بالفتح أو أمر من عنده. لكن هنا قد يشكل إشكال، وهو قد يأتيك شخص يقول لك مثلا إذا جاء نصر الله والفتح، بيّن في فرق، لأن هنا قال الفتح معنى النصر، والآية تقول فتح الله، إذا جاء نصر الله والفتح كيف؟ نقول لا تعارض، لأن النصر انتصارهم يقابله الهزيمة، والفتح هي فتحات الدول، فتحات البلدان، فإنهم إذا انتصروا فتحت لهم البلدان، فتحت فلا تعارض. طيب، ويكون قوله تعالى إذا جاء نصر الله والفتح، تكون كلمة الفتح من باب عطف الخاص على العام، شايف؟ فإذا جاء نصر الله جاء الفتح معه، فالفتح جزء من النصر، إذا انتصروا فتحت لهم البلدان. نعم. طيب، يقول الفتح بمعنى القضاء، هذه مهمة جدا أيضا. أي نعم، الفتح بمعنى القضاء، ذكر لها يعني آيات، ومنها قوله ثم يفتح الله، ثم يفتح بيننا بالحق وهو خير الفاتحين، أي في القضاء بمعنى القضاء. ومنها قصة ابن عباس أنه يقول لا كنت أقرأها ولا أدري ما هي، إنا فتحنا لك فتحا مبينا، يقول معناها أي يعني حكم الله، قال فتح الله بيني وبينك أي حكم، إنا فتحنا لك فتحا مبينا أي حكم الله لك حكما في النصر، النصر والفتوحات، لأن المراد بهنا بهذه الآية وفتح هو صلح الحديبية، لأنه فتح مبين عظيم، هذا معنى. طيب، قد يأتي شخص يقول لك طيب كيف ابن عباس عربي قح من يعني أصول العربية ويقول لا أدري ما معناه، هل يمكن؟ وهذه أيضا ورد شبيه لها، وهي قول ابن عباس كنت لا أعلم ما معنى فاطر السماوات حتى اختصم إلي عربيا في بئر يقول كل واحد منهم أنا فطرتها البئر. يقول ابن عباس ما كنت أعلم معنى فاطر، وهنا يقول ما كنت أدري ما معنى إنا فتحنا لك فتحا. نقول ابن عباس عربي، يعرف كلمة فتحة ويعرف كلمة فاطر، لكن يريد أن يصل إلى المعنى الدقيق، المعنى الدقيق، مثل ما أن عمر رضي الله عنه يقول ما أدري ما الأب، ويعرف الأب لكن يريد أن يصل إلى المعنى الدقيق، وإلا الأب يعرفه. نعم، اللفظ تليها فتنة. إيه نعم، فتنة. طيب، الفتنة هذه فيها رسالة ماجستير عندنا في قسم القرآن، رسالة ماجستير. الفتنة في القرآن الكريم جمع كل الألفاظ، كل ما ورد في القرآن ورتبها حسب المعاني، وردت معنى كذا وكذا وكذا وكذا وفصل فيها ورتبها، كثيرة يعني رسالة كاملة. هنا الآن سيورد لك الفتنة باختصار، هو لا يستوعب مثل ما ذكرنا، يذكر أشهرها. نعم، تفضل. قال الفتنة الاختبار، يقال فتنت الذهب في النار إذا أدخلته إياها لتعلم جودته من رداءته، وقال الله تعالى ولقد فتنا الذين من قبلهم أي اختبرناهم، وقال عز وجل لموسى عليه السلام وفتناك فتونا، ومنه قوله ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين، أي جوابهم لأنهم حين سئلوا اختبر ما عندهم بالسؤال، فلم يكن الجواب عن ذلك الاختبار إلا هذا القول. والفتنة التعذيب، قال الله تعالى إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا، أي عذبوهم بالنار، وقال عز وجل يوم هم على النار يفتنون أي يعذبون، ذوقوا فتنتكم أي يقال لهم ذوقوا فتنتكم، يراد هذا العذاب بذلك. وقال عز وجل فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله، أي جعل عذاب الناس وعذاهم كعذاب الله. والفتنة الصد والاستزلال، قال الله عز وجل واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك، أي يصدوك ويستزلوك. قال الله تعالى وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك، وقال ما أنتم عليه بفاتنين إلا من هو صال الجحيم، أي صادين. والفتنة الإشراك والكفر والإثم، لقوله وقاتلهم حتى لا تكون فتنة أي شرك، وقال والفتنة أشد من القتل أي الكفر يعني الشرك، وقال ألا في الفتنة سقطوا أي في الإثم، وقال فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أي كفر وإثم، وقال ولكنكم فتنتم أنفسكم أي كفرتم وآثمتموها. والفتنة العبرة كقوله تعالى ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، وفي موضع آخر لا تجعلنا فتنة للذين كفروا أي يعتبرون أمرهم بأمرنا، فإذا رأونا في ضر وبلاء ورأوا أنفسهم في غبطة ورخاء ظنوا أنهم على حق ونحن على باطل، وكذلك قوله فتنا بعضهم ببعض. نعم، هذه فتنة مثل ما ذكرنا لها معاني كثيرة، وذكر بعضها، ذكر المؤلف بعض هذه المعاني. والأصل في الفتنة هو إدخال الذهب أو الفضة في النار، إدخاله هو أول ما يستخرج من الأرض ذهب يسمى تبرا، التبر هذا وذهب قد علق فيه شيء من الأرض، فلا بد أن يزال هذا الذي علق فيه فيوضع على النار حتى النار تفتنه لين تسقط ما فيه فيخرج صافي، ذهب صافي تسمى قطعة سبيكة من الذهب. ثم إذا السبيكة هذا أخذت منها أشياء وصنعت منها أشياء، هذا المصنوع يسمى حلي، يصنع للأذان وعقد وفي اليدين أساور، خلاخل في القدمين وهكذا، وتاج في الرأس، هذا يسمى حلي، قبله سبائك قطع ذهب سبائك، قبله تبر أول ما يستخرج من الأرض يوضع على النار، إذا أدخل وأحرق بالنار حرقا قويا هذا يسمى فتن الشيء فتنه. وكذلك يؤخذ من هذا المعنى الأصلي معاني الأخرى، لما يفتن الإنسان تصيبه مصيبة محن في الدنيا فتن هذه تحرق الذنوب والمعاصي حتى لا يبقى عليه ذنب. وكذلك هنا قال التعذيب إن الذين فتنوا المؤمنين أي عذبوهم حتى يعني خلصوا من الذنوب والمعاصي، وهكذا قال معناها التعذيب ومعناها الصد. قال وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا أي يصدونك يعني ويشغلونك بأشياء حتى تتابعهم على ما هم عليه. والفتنة بمعنى الشرك حتى لا تكون فتنة أي لا يحصل شرك حتى لا يبقى شرك، وهكذا هذه معانيها، فهي واضحة وممكن استيعابها وممكن الرجوع إلى مصادر مثل ما ذكرنا تجد أكثر وأكثر. نعم، الفرح. طيب نعم تفضل. الفرح المسرة، قال الله تعالى حتى إذا كنتم في الفلك وجرينا بهم بريح طيبة وفرحوا بها أي سروا، والفرح الرضا لأنه عن المسرة يكون، قال الله تعالى كل حزب بما لديهم فرحون أي راضون، وقال فرحوا بما عندهم من العلم أي رضوا، والفرح البطر والأشر لأن ذلك عن إفراط السرور، قال الله تعالى إن الله لا يحب الفرحين، وقال إنه لفرح فخور، وقال ذلكم بما كنتم تفرحون في الأرض، وقد تبدل الحاء هاء في هذا المعنى فيقال فرح أي بطر. أيوة، منها فرح أي بطر مثل قوله تعالى بيوتا فارهين. أيوة، فارهين بيوتا فارهين، فرح هنا يعني بطر وزيادة. نعم، قال الله تعالى بالهاء الفرح بالهاء فارهين غير الفرح، يعني هو نوع من الفرح بس إنه فرح على وجه البطر والاستكبار وعدم يعني الاعتراف بالنعمة. إن الله لا يحب الفرحين. نعم، أي أشرين وبطرين. والهاء تبدل من الحاء لقرب مخرجيهما من الحلق كما يقال مدحته ومدهته بمعنى واحد. هذه تستعمل اللغة العربية تستعمل أحيانا حرف مكان حرف. مدحته ومدحته. نعم. طيب، هذا الفرح، والفرح في القرآن له فرح محمود وفرح مذموم. فرح المحمود كقوله تعالى: فبذلك فليفرح بذلك ويومئذ يفرح المؤمنون، هذا محمود. والفرح المذموم فرح البطر، إن الله لا يحب الفرحين. أنا أذكر قديما جاءني واحد وأنا في المسجد قال إني أقرأ في القرآن إن الله لا يحب الفرحين، وأجد في آية أخرى يقول: فبذلك فليفرحوا. كيف الله لا يحب الفرحين وفي ناس يفرحون؟ ونحن نفرح بالأعياد ونفرح بالنتائج الطيبة، كيف لا يحب الفرحين؟ قلت له: هذه آية خاصة، لا يحب الفرحين. هذا الرجل هو قارون، وكان قد فرح فرح بطر واستكبار وإنكار لنعمة الله عليه، والله لا يحب حال هذا، وكل من هو حاله بهذه الصورة لا يحبه. فهذا مثل هذا الإشكال، شايف؟ هذا المشكل، مشكل القرآن، شايف؟ مشكل، ما يدري، يظن أن الله لا يحب الفرحين مطلقا. نعم، نعم. الفرض. نعم. طيب، تفضل اقرا. الفرض وجوب الشيء، ويقال فرضت عليك كذا اي اوجبته. قال الله تعالى: فمن فرض فيهن الحج اي اوجبه على نفسه. وقال: فنصف ما فرضتم اي الزمتم انفسكم. وقال: قد علمنا ما فرضنا عليهم في ازواجهم اي الزمناهم. ومنه قوله في ايه الصدقات بعد ان عدد اهلها: فريضه من الله. وقيل للصلاة المكتوبة فريضة، وقيل لسهام الميراث فريضة. وقال تعالى: قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم أي أوجب الله لكم أن تكفروا إذا حلفتم. وبعض المفسرين يجعلها بمعنى بين لكم كيف تكفرون عنها. قال: ومثلها سورة أنزلناها وفرضناها أي بيناها. وقد يجوز في اللغة أن يكون وفرضناها أوجبنا العمل بما فيها. وقال: إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد. قال المفسرون: فيه أنزل عليك القرآن. وقد يجوز في اللغة أن يكون أوجب العمل عليك بما فيه. وقال: ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له. قال المفسرون: فيما أحل الله له. نعم. وقد يجوز في اللغة أن يكون فيما أوجب له من النكاح، يعني نكاه أكثر من أربعة. نعم. طيب، هذا الفرض، الفرض أصله القطع، الفرض أصله في اللغة القطع، فرض الشيء قطعه، قل فرضته الشيء بمعنى قطعته. ثم يأتي في القرآن على معاني مثل ما ذكر هنا، على معاني. قال: الفرض الوجوب، الصلاة الفريضة أي الصلاة الواجبة. وفي الفرائض، فرائض المواريث تسمى فرائض لأن الله فرضها وأوجبها ولم يجعل لأحد خيار، حتى يعني لم يجعل على يعني على لسان النبي قسمة المواريث، وإنما الذي قسمها وتولاها هو الله سبحانه وتعالى، هو الله. فهذا معناه أنه فرضها، فهي يعني تعود كلمة الفرض إلى القطع والوجوب، قطعه ووجوبه. وثم تدخل يعني معاني قريبة جدا لكنها هي لا تخرج عن هذا المعنى. فقول تعالى: سورة أنزلناها وفرضناها أي أوجبنا ما فيها من أحكام، أوجبنا ما فيها من أحكام. وهكذا تجد أكثرها أنها تدور حول هذا المعنى أو قريبا منه. طيب، القضاء. نعم، فضل. القضاء أصل قضاء حتم، وقول الله عز وجل: فيمسك التي قضى عليها الموت أي حتمه عليها. ثم يصير الحتم بمعان فقوله: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه أي أمر، لأنه لما أمر حتم بالأمر. وكقوله: وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب أي أعلمناهم، لأنه لما خبرهم أنهم سيفسدون في الأرض حتم بوقوع الخبر. وقوله عز وجل: فقضاهن سبع سماوات أي صنعهن. وقوله: فاقض ما أنت قاض أي فاصنع ما أنت صانع. ومثل قوله تعالى وأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم قضوا إلي، أي اعملوا ما أنتم عاملون، اعملوا ما أنتم عاملون ولا تنظرون. قال أبو ذؤيب يصف فارسين: وعليهما مسرودتان قضاهما داود أو صنع السوابغ أو تبع، أو صنع السوابغ تبع أو تبع، عندك أو؟ نعم. طيب، أي صنعهما داود وتبع، قضاهما معنى صنعهما. نعم. طيب. وقال آخر في عمر بن الخطاب رضي الله عنه: قضيت أمورا ثم غادرت بعدها بوائج في أكمامها لم تفتق، أي عملت أعمالا، لأن كل من عمل عملا ففرغ منه فقد حتمه وقطعه. ومنه قيل للحاكم قاض، لأنه يقطع على الناس الأمور ويحكم. وقيل قضي قضاؤك، أي فرغ من أمرك. وقالوا للميت قد قضى، أي فرغ. وهذه كلها فروع ترجع إلى أصل واحد. نعم، كل فروع ترجع إلى أصل واحد. القضاء ما هو؟ أصل واحد. القضاء قضى الشيء إذا حتمه، هذا هو الأصل. قضاء حتى سمي القاضي قاضيا، لأنه يحتم القضية ويفصل بها. حتم بمعنى الفصل يعني؟ أي نعم، فصل الشيء وحتمه. لا، ليست بمعنى الفصل دائما، لكن القضاء في لغة العرب قضى، يقضي قضاء، يعني هو الحتم. منه يعني قضاء الصلاة، يقضي الفرائض، أي يعملها ويؤديها على وجه الحتم، على وجه الحتم. يقول: ثم يصير الحتم بمعاني. هو الأصل القضاء بمعنى حتم الشيء، قضيته بما حتمته. ثم يأتي بمعاني، على معاني قريبة. وقضى ربك، أي أمر على وجه الحتم، على وجه الوجوب. وهكذا: وقضينا إلى بني إسرائيل، أعلمناهم علما واجبا لا بد أن يمتثلوه. نعم. وهكذا. وتأتي بمعنى العمل، قضاء معنى قضيت أياما في هذا المكان، يعني مضيت فيه وعملت فيه. ومنه قضاء الإجازة، تقضي هذه الإجازة، يعني تقوم بها في مكان ما، تعمل بها. القضاء هذا معناه، هو أصله الحتم والوجوب، ثم ينتقل إلى معاني أخرى، منها العمل، أداء الشيء. قد يكون هذا الأداء على وجه الوجوب. طيب، لعلنا نقف عند هذا. عندك الآن القنوت. أي نعم، القنوت. وبعده ثم الكتاب. أيوة. طيب، لا بس الوقت الآن يضيق علينا، فنكتفي بما ذكرناه هنا. إن شاء الله في اللقاء القادم بإذن الله نواصل ما توقفنا عنده. والله أعلم، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.